يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وإله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء يغفر لمن يشاء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وإله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لكم إياكم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا آتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله عليكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإنا داخلون. فالرجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا لخلتموه فإنهم غالبون والله وتوكلوا إن كنتم مؤمنين وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فذهبت ربك فقاتلا إنا هؤلاء قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فأخي أنا من القوم الفاسقين. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فقضينا بين القوم الفاسقين. قال فإنا محرات عليهم 40 سنة يسيرون في الأرض فلا تاس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال اقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت يديك لتقتلني ما أنا بباسط يديك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن أتوب بإثمي وإثمك ولأكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله خاصه من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوفي سوءة أخيه فأصبح من النادمين من في ذلك. كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض كأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءت رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بل ذلك في الأرض مسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم فاعلموا أن الله غفور رحيم.

وأنزلنا إلى الكتاب صدقا لما بين يديه من كتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وإن شاء الله يجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات يا الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم حذروا أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم فإن تولوا فلمنما يريد الله أن يصيبهم بمحض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولوا منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولوا منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن يصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالشر أمر من عنده ويصلحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنه لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه يزغ عن الله بقوم يحبه ما يحبونه يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه يزغ عن الله بقوم فسوف يأتي الله بقوم يحبه ما يحبونه وإذا سأل المؤمنين إذا سأل الكافرين فسوف يأتي الله بقوم يحبه ما يحبونه إذا سأل المؤمنين إذا سأل الكافرين فسوف يأتي الله بقوم يحبه ما يحبونه وإذا سأل المؤمنين إذا سأل الكافرين يجاهدون في سبيل الله فسوف يأتي الله بقوم يحبه ما يحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا